بعدم الإكثار من الحلف. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين الحلف، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة لكونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ذما لهم على ذلك مما يفيد تحريم فعلهم. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في ضربهم على العهد، فيندرج فيه ضربهم على الحلف لأنه من جملة العهد، وكانوا يضربونهم ليمتنعوا من الإكثار عن الحلف، حفظا لجلال الله في نفوسهم، يعني لماذا يضربون الصغير إذا حلف؟ حتى يبقى معظما لله. نحن إذا قال الصغير كلام قلنا والله علشان نضحك، انظر الفرق بين هدي السلف وبين ما عليه الناس اليوم. الإنسان ينبغي له ألا يعود الصغار على الحلف باستحلافهم، وإنما يعظم فيهم الحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.